يقول السائل: ما يحل للرجل من زوجته في حال الحيض أو النفاس؟ اتفق الفقهاء على حرمة وطء الحائض أو النفساء في الفرج، لقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله. ولما نزلت هذه الآية سئل صلى الله عليه وسلم عنها، عن معناها يعني، فقال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، كما رواه الإمام مسلم عن سيدنا أنس رضي الله عنه، وحكى الإمام النووي الإجماع على ذلك. أما الاستمتاع بما بين السرة والركبة فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى حرمة الاستمتاع بما بين السرة والركبة، لحديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تأتذر، أن تأتذر يعني تلف إزارا على الوسط من السرة إلى الركبة ثم يباشرها من أعلى. قالت: وأيكم يملك إربه، أي يملك نفسه عن الوقوع في المحظور، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه، والإرب هو الحاجة يعني والشهوة، كما رواه البخاري. ولأن ما بين السرة والركبة حريم للفرج، ومن يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وذهب الحنابلة إلى جواز الاستمتاع بما دون الفرج، يعني عند الحنابلة يجوز الاستمتاع بما بين السرة والركبة ما عدا الجماع، ما عدا الفرج، وهذا من مفردات المذهب، ويستحب له حينئذ ستر الفرج بأن يضع خرقة عليه. والدليل على مذهبهم حديث أنس: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، والنكاح هو الوطء هنا. وروى أبو داود بسند صحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا، يعني ابتعد عن الإيه؟ الجماع. وسأل مسروق عن مسروق عائشة رضي الله عنها، مسروق ده مولى للسيدة عائشة رضي الله عنها، فقال لها: أريد أن أسألك سؤالا وأنا أستحي منك. قالت: سلني عما بدا لك فإنما أنا أمك. فقال لها: ما للرجل من امرأته وهي حائض، يعني ما يحل له منها؟ قالت له: كل شيء إلا فرجها، كما أخرجه الطبري في تفسيره بسند صحيح وله عدة طرق.